إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مسيرتنا الكريمة مع فقه المناسك من كتاب منهاج الطالبين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، وانتهينا عند فصل جديد قال: يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكة في سابع ذي الحجة بعد صلاة الظهر خطبة فردة يأمرهم فيها بالغدو إلى منى، ويعلمهم ما أمامهم من المناسك، ويخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها، فإذا طلعت الشمس قصدوا عرفات. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: أفادنا الإمام أن يوم السابع من ذي الحجة يستحب للإمام، لإمام المسلمين أو لمنصوبه، لنائبه أو لمن يقلده أمانة الحجيج، أن يخطبهم في المسجد الحرام خطبة فردة، ويسخر موضوعها في بيان المناسك المعزوم على أدائها في اليوم الثامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة، في يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، فهي أيام حافلة بالمناسك، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جملة وعظه في خطبته يأمرهم بالغدو إلى منى يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وأصحابه رضي الله عنهم، كما في حديث جابر رضي الله عنهما قال: ويفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا. ثم قال: حتى إذا كان يوم التروية ذهبوا إلى منى، فركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث حتى طلعت الشمس، فركب حتى أجاز إلى عرفات، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل فيها. وفي رواية أقال فيها، نام حظا قليلا يتفيأ ظلال الراحة، حتى زاغت الشمس فرحلت له ناقته القصواء فركبها حتى أتى بطن وادي عرنة، وذلك لأن الوادي أسمح للناس وذلك أنه مجمع الأتربة، فعندئذ لو نزلوا في الوادي وأقاموا الصلاة فإن تربته لا تضرهم ولا تؤذيهم لشدتها وقسوتها وصلابتها، فإن الهوي إلى السجود في الأرض الترابية أو الرملية أسمح وأهون على الناس. فصار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الرفق وإلى هذه السماحة، نزل وادي عرنة الذي على حدود عرفات، فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب القصواء حتى أتى الموقفة وجعل بطن القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه ثم استقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة وغاب القرص، ثم دفع أي أفاض من عرفات، ثم دفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، وهو يشد زمامها حتى لا تعدو بسرعة فيتسبب العدو بالضر والإيذاء للناس. شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، كلما أتى حبلا أرخى أي لها حتى تصعد. الحبل هنا الطريق الرملي، كلما أدرك فرجة فسحة طريقا رملية ممهدة لا صخرية ولا ذات عقبات أرخى لها حتى تصعد، يعني حتى تدفع وتصعد وتبلغ المراد حتى أتى مزدلفة. في رواية أنه نزل فأتى خلاءه ثم مضى حتى أتى مزدلفة فتوضأ وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ثم اضطجع حتى طلع الصبح، فصلى الفجر حين تبين الصبح، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فحمد الله تعالى وهلله وكبره، فلم يزل قائما حتى أسفر جدا، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فسعى، يعني أذن للناقة أن تعدو، ثم سلك الطريق الأوسط التي تخرج إلى جمرة العقبة التي عند الشجرة، فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كل حصات مثل الحصى الخفف يعني بقدر حبة الحمصة، ثم أتى المنحر فنحر، ثم أفاض أو ثم مضى فأفاض وصلى الظهر بمكة. هذا الحديث حديث جابر الناعت والشارح لحجة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة روايات فيها شيء من الاختلاف البسيط أو الزيادات. إذن يا أحبابنا، يستحب للإمام في يوم سبع من ذي الحجة أن يخطب الناس وأن يرشدهم لما يستقبلون من أداء المناسك، فليس يستقيم أن يسخر خطابه وعظا ولا كذلك في رطانات السياسة وما شابه، بل ينبغي أن يكون خطابه هادفا يرشد الناس ويبين لهم ما يستقبلون من أداء المناسك. ويخرج بهم، يخرج الإمام، وذلك أن الإمام قدوة، يخرج الإمام أو منصوبه يعني من ينصبه لتلك المهمة، يخرج بهم من الغد إلى منى ويبيتون بها، كما أسلفت في حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حتى أتى منى، وركب القوم وساروا حتى نزلوا منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، لا يقصر بين الصلاتين اللتين رخص أو شرع القصر والجمع بينهما كالظهر والعصر والمغرب والعشاء، بل صلى الصلوات كلها في مواقيتها، وقصر الرباعية، قصر الظهر والعصر والعشاء، وصلى المغرب ركعتين، وصلى المغرب ثلاثا، وصلى الفجر ركعتين. فإذا طلعت الشمس صبيحة تسع قصد عرفات، لحديث جابر أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر مكث، يعني رقد انتظر حتى طلعت الشمس. وأستأذنكم بوقفة قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى دوما ويحرص باهتمام على مخالفة غير المسلمين، على مخالفة أصحاب الجحيم، كان يحرص على مخالفتهم في العبادة والعادة ما لم يؤمر بشيء، ما لم يؤمر بشيء. من مخالفته أن لهم أن المشركين كانوا إذا دفعوا من منى يقفون بمزدلفة بجمع، وسميت جمعا لأجل هذا، أن المشركين في حجهم لم يكونوا يقفون يوم تسع بعرفات، بل كانوا يقفون بمزدلفة، فسميت جمعا لاجتماع المشركين في حجهم فيها. فكان لما دفع من مزدلفته صبيحة يوم تسع، كان أهل قريش ممن لم يسلموا بعد أيامئذ يراقبون مسيره، ويقول قائلهم لجلسائه بعد قليل سينزل عرفات ويقف كما نحن نقف، فمضى، نعم أي عفوا سيأتي مزدلفة، أحسنت، سيأتي مزدلفة ويقف يعني مثل ما نقف. فأتى عرفات وخالفهم، فأتى عرفات وخالفهم، ثم لما دفع من عرفات صوب مزدلفة كان من طرائقهم في مزدلفة أنهم يدفعون بعد طلوع الشمس، يدفعون بعد طلوع الشمس، فخالفهم ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ثم لما أتى بطن محسر سعى، يعني هيج الناقة أن تعدو، مرمى الحجر، مرمى الحجر، وذلك أن الوادي كان مسيل ماء وليس واديا أفيح عظيما، وذلك أن المشركين كانوا يرقدون وكانوا يجلسون في وادي محسر، فخالفهم وعدا بسرعة، وعدا بسرعة. ثم أتى منا، كان المشركون يدفعون من منا إلى عرفات قبل طلوع الشمس، فخالفهم ودفع من منا إلى عرفات بعد طلوع الشمس. واضح يا أحبابنا؟ بعدها قال رحمه الله: قلت ولا يدخلونها بل يقيمون بنمرة بقرب عرفات حتى تزول الشمس والله أعلم، ثم يخطب الإمام بعد الزوال خطبتين، ثم يصلي بالناس الظهر والعصر جمعا، ويقف بعرفة إلى الغروب، ويذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان، يقول الإمام النووي رحمه الله: قلت ولا يدخلونها، الضمير عائد على إلى عرفات، يعني إذا دفعوا من منى ضحوة بعد طلوع الشمس لا يتعجلوا دخول عرفات قبل الزوال حتى يصيبوا السنة على تمام، لكنهم إذا دخلوه لاعتبارات خادمة ومنجحة لمصالحهم فهذا لا حرج. نحن بصدد بيان الأكمل والأتم، ولأجل هذا إذا تيسر لهم أن يدفعوا من منا فينزلوا بأرض نمرة في الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأتى لهم ذلك وتيسر، فهذا هو الكمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حتى زاغت الشمس. والزيغة هنا ليست مصروفة إلى الغروب الذي يؤذن بدخول وقت المغرب، بل زيغة الشمس هنا يقصد منها زوالها عن وسط السماء، أو يقصد منه دخول وقت الظهر، فإذا دخل وقت الظهر أتى النبي صلى الله عليه وسلم وادي عرنة فخطب الناس خطبة بليغة واعظة. فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه قال، هذه خطبة النبي في وادي عرنة بين يدي دخوله الموقف أو عرفات، قال عمرو رضي الله عنه شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ أي يوم أحرم؟ يعني أشد حرمة؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا واحد ينعس. قال: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا ولد على والده، وليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه. ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا من ربا أضع من ربا الجاهلية ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، بدأ بخاصته ليكون أسوة وقدوة للناس. ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع. نريد أن نبدأ صفحة جديدة مع إشراقة الإسلام دين الله التمام والكمال، فنضرب صفحا عما حصل في جاهليتنا من سفك دماء وانتهاك أعراض وفعل شرور. فكل الدماء عفو، وأول دم من دم الجاهلية، أو أضع من دم الجاهلية دم الحارث ابن عبد المطلب، يعني دم عمه، دم الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. أنا مسامح. ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان جمع عاني، الخادم الضعيف، الوضيع الذليل المطواع. فإنهن عوان عندكم وليس تملكون عليهن شيئا فوق ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، وأما حقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن وطعامهن. هذه خطبته، وهي الخطبة الثانية، وهي الخطبة الثانية، وقد أداها في وادي عرن، أو في يعني أرض نمرة، قبل أن يدخل الموقف. ثم أذن بعد الخطبة، ثم أذن، ثم أقيمت الصلاة. أذن بلال، في رواية أذن بلال، فأقام الصلاة للظهر، فصلى الظهر ركعتين، ثم أقام بلال فصلى العصر ركعتين، يعني جمع الظهر والعصر وقصرهما ركعتين ركعتين، دون أن يصلي بينهما أو قبلهما وبعدهما شيئا. ثم ركب الناقة وأتى الموقف وجعل بطن ناقته إلى الصخرات واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهب الصفرة قليلا وغاب القرص. إذن أيها الأبرار يستحب فعل هذا. وخطبة عرفة خطبتان والأذان بعدهما، لكن تقديم الأذان وتأخيره على ما قال العلماء من سلفنا الصالحين هو على السماحة، فلو قدموا الأذان فلا شيء، ولو أخروه فلا شيء. ويعجبني أن يكون الأذان بعد الخطبة، لكن إذا كنا في تلك الديار، نسأل الله أن يكرمنا وإياكم، ورأينا الأكثر قد تملكتهم قناعة أن يكون الأذان قبل الخطبة، فكن مطاوعا، لأن المسألة يسيرة، فهي دون بكثير مقارنة بمفسدة الخلاف في كل ناحية، سيما في تلك النواحي المباركة. واضح يا أحبابنا؟ الأمر سهل والأمر يسير. ثم بعد ذلك يقفون بعرفة إلى الغروب، وعرفة ركن الحج الأكبر، ركن الحج الأكبر، وذلك أن الإنسان إذا أدرك عرفة فقد أدرك الحج، لكن إذا فاته زمان عرفة والوقوف في مكانه ولو لحيضة فقد فاته فرصة الحج أو فاتته فرصة الحج. واضح يا أحبابنا؟ أنا أستأذنكم إذا تثبت من يعني حسن البيان أن أسمع. واضح أو عيد؟ تتعبوا لما تقولوا واضح؟ طب قولوا واضح. طيب الآن يا أحبابنا، عرفة ركن مبارك، ركن مبارك، وشرفه فشرفه في المكان مع الزمان، يعني بعد أن ينقضي الزمان فلا ميزة للبقعة عن غيرها من البقاع. واحد يروح بده يجيب حصوة من عرفة، بده يجيب كبشة رمل، كل هذا من الطيش. البركة تتألف من المكان والزمان، البركة تتألف من المكان والزمان. فإذا كنا في أرض عرفات في زمن عرفات عندئذ أدركنا البركة، لكن إذا كنا في المكان وقبل الزمان فهذا يعني كسائر البقاع لا ميزة له. ولذلك لنا قرابة من المصاهرة في مكة المكرمة، كانوا يذهبون يأخذون كرة الطائرة والقدم ويأتون أرض عرفات ويلعبون هناك. إذن يا أحبابنا، بل يعني تنبهوا لهذا، فإن بعض الحجيج لشدة الزحام يتحرون هذا الركن ألا يفوت يعني عنهم من زمانه دقيقة، ولذلك يأتونه أحيانا بعد صلاة فجر اليوم التاسع، فلم يبدأ الركن بعد، لأن الركن يتألف من المكان والزمان. ولذلك لو أن الحجيج أخذوا حظا من الراحة حتى يدخل الزوال ليدخروا جهدهم وراحتهم في عبادة الرحمن، فهذا من الفقه وهذا من الحكمة. نعم. هو حقيقة من بواعثنا. أخي الشيخ الله يحفظك ويحفظكم جميعا، من بواعثنا في هذه الدورة حقيقة إتحاف يعني الحجيج وكادر الإرشاد من أجل أن يعني يؤدوا الأمانة على تمام وكمال، فإنهم يتحفون الحجيج ثم يريحون أنفسهم ويريحون إخوانهم وأخواتهم من حجاج بيت الله الحرام. إذن يا أحبابنا، عرفة ركن مبارك، وينبغي على الحاج إذا دخل يعني مكان عرفة ودخل الزمان ينبغي أن يوظف الثواني قبل الدقائق والساعات في لزوم طاعة الله تبارك وتعالى. إذا كنتم قد أمعنتم وأنعمتم النظر والتأمل في حديث جابر، يا أبا أنور أين وصلت؟ حسن خطك. حديث جابر قلت وراه كمان جوز كلام يا أبا أنور، ركز الآن، حطهم في جيابك هذولا. طيب ماشي. الآن يا أحبابنا في الله، جابر رضي الله عنهما بين ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى، ركب الناقة وأتى الموقف وجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات واستقبل القبلة. اسمع، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وربما ظلل أحيانا ولم يظلل أحيانا أخرى. ربما جاء أسامة وبلال فظلل عليه شيئا، وربما لم يظلل حتى غربت الشمس. ولذلك يا أحبابنا في الله، هي ثوان غالية عند من كان له قلب. في حديث أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات حتى كادت الشمس أن تؤوب، يعني اقتربت من الغروب، فقال: يا بلال، الوقت الأخطر والأهم، قال: يا بلال أنصت لي الناس. قال: أيها الناس أنصتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقام خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: أتاني جبريل فأقرأني السلام من ربي وقال: إن الله غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. كل مؤنة الحج الله جل وعلا ضمن أن يخلف عليهم عنها خيرا وضمن عنهم التبعات. اندهش عمر، قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فأخذ يهتف يقول: لقد كثر خير الله وطاب، لقد كثر خير الله وطاب، لقد كثر خير الله وطاب. وفي حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الله جل وعلا عشية عرفة إلى السماء الدنيا يباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. ثم يا أحبابنا في الله، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ثم يا أحبابنا في الله، يسر الله لك الأمر أخي الكريم، رافقتكم السلام. إذن يا أحبابنا، يذكر الله تعالى ويدعوه ويكثر التهليل، ثم يسألون الله جل وعلا من فضله الكريم، وأشرف السؤال ما كان بالمأثور الذي أثر عن النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، فإن من يدعو بالمأثور من الدعاء فإنه يدعو بطموح عال رفيع. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعا، وواجب الوقوف حضوره بجزء من أرض عرفات، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه أهلا للعبادة لا مغمى عليه ولا بأس بالنوم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله فإذا غربت الشمس قصدوا مزدلفة، كما ذكرنا قبل قليل من حديث جابر، فإنه لما غربت الشمس على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأرض عرفة، وعرفة مشعر حلال، أفاض بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم من عرفات صوب مزدلفة حتى أتاها قبل العشاء، وكان صلى الله عليه وسلم قد أخر المغرب إلى وقت العشاء، وذلك أن أسامة وهم قافلون وهم نافرون من عرفات إلى مزدلفة قال: الصلاة يا رسول الله. نزل النبي يتخلى ولم يره أسامة قد توضأ، فقال: يا الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك، يعني أنا لست غافلا، ولكني يعني أؤدي وحيا وأمتثل وحيا. ولذلك مضى، فلما نزل مزدلفة كان أول شيء يفعله الوضوء ثم الصلاة. واضح يا أحبابنا؟ إذن أخر المغرب إلى وقت العشاء، فبلغ مزدلفة قبل دخول وقت العشاء أو عند العشاء، فتوضأ ثم صلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. والتسبيح هنا صلاة النافلة، يعني لم يصلي الراتبة لا بين المغرب والعشاء ولا قبلهما ولا بعدهما. ثم اضطجع فنام. إذن يا أحبابنا في الله، النبي عليه الصلاة والسلام أخر المغرب فصلاها وأصحابه مع العشاء بمزدلفة جمعا بأذان واحد وإقامتين. وعودا إلى أحكام عرفة، قال: وواجب الوقوف يؤدى بجزء من الوقت إذا كان من زوال الشمس إلى طلوع فجر النحر. فلو أن المسلم وقف لحظة ضمن هذا الزمان فقد أتى بالواجب، لكن فقد أتى بالحد الأدنى من الواجب لا بكماله وتمامه. فالتمام والكمال أن يمكث مثل ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع بين الليل وجزء من النهار، عفوا بين النهار وجزء من الليل. إذن ما هو دليل الإجزاء؟ لو أن الإنسان وقف يعني بعرفة جزءا من ليل أو نهار. حديث عروة بن مضرس، ركزوا يا أحبابنا، ركزوا بارك الله فيكم. حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح وهو بمزدلفة، فصلى معه الفجر، ثم قال: يا رسول الله، جئت من جبل طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، وما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع. وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن يا أحبابنا، استفاد العلماء من هذا أن عروة أتى مكة يوم النحر، فما وصل عرفات إلا قبيل الفجر، ودفع من عرفات فما بلغ مزدلفة إلا عند إقامة الصلاة، عند إقامة الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: اللي بيقف بعرفة جزءا يعني زمانا وإن قل في الليل أو في النهار، ثم وقف معنا بمزدلفة ولو يعني قبل الفجر، فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم: وإن كان مارا، مسألة، وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه أهلا للعبادة. هذه جملة مختصرة بيانها، لو كان هذا يتبع غلاما له قد أبق يعني فر، وهو يطارده كأن الغلام دخل أرض عرفات فتبعه. مثلا الرجل لقي الشيخ يسري، قال له: ما لك انت؟ قال: والله هذا غلبني. بقول له: روح ملي وروح اعلف للفرس وروح اخبز على الفرن. يبدو استثقل، بطل لحيك اللي هو شارد، قال: انت كل يوم بتتعبني، هيني شارد. الحقته، هذا انا شريد مال. الحقته لما اجى هان: والله اتعبني يعني، شايف عرقي بتصبب وكذا. قال له ابن الحلال: طب انت صرت جاي يا احنا هلقيت بنرضي لك اياه وبنجيبه لك، ايش رايك يعني تنوي الحج؟ صرت جاي. قال: على رأيك نويت إيه؟ لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. يصح هذا كما قال. وإن كان مارا في طلب آبق ونحوه يشترط كونه أهلا للعبادة، يعني مسلم، أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون عاقلا وبس معي، بس معني إيه؟ طبعا عاقلا أن يكون بريئا من الجنون، وأن يكون فوق فوق يعني التمييز، أن يكون فوق التمييز. لماذا لم نشترط شروطا فوق ذلك؟ لأن المميز إذا أدى الحج صح، إذا أداه تاما صح منه، أليس كذلك يا أحبابا؟ والفقير غير المستعطية إذا أدى الحج صح منه، صحيح؟ صحيح ولا لا يا أحبابنا؟ أين؟ إذن قال: لا مغمى عليه. لو واحد مثلا جاءت به سيارة الإسعاف وهو مغشي عليه، فدخلت به من حين الزوال وهو مغمى عليه، وبقي مغمى عليه حتى طلع فجر النحر، ثم أفاض من عرفات إلى مزدلفة. قالوا لا يصح له حج لعدم أهليته للعبادة وقياسا على الصوم، فإن من يأخذه الغشي قبل طلوع الفجر ويستمر مغشيا عليه حتى تغرب الشمس لا يصح صومه، ولا كذلك النوم. فلو أنه نام من قبل الزوال ودخل وهو في سيارة الناس نائم، وبقي نائما وهو بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر وانتهى زمان عرفة، وكان قد نوى الحج من قبل، صح وقوفه ولو كان مستغرقا وقياسا على الصوم. فإن من نوى الصوم فنام قبل الفجر وبقي نائما حتى غربت الشمس صح صومه ولا يلزمه القضاء. وقال رحمه الله: ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة الصحيح بقاؤه إلى الفجر يوم النحر، ولو وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد أراق دما استحبابا. وفي قول يجب وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم، وكذا إن عاد ليلا في الأصح. لا أريد أن أكرر عليكم فأمل لكم. الآن عرفنا متى يبدأ ركن عرفة، يبدأ عند الزوال، ومتى ينتهي عند طلوع فجر يوم العاشر، يوم النحر، يوم العيد. هذا عند أكثر أهل العلم. قول عند الشافعية أنه ينتهي بعد غروب الشمس، ينتهي عند بعد غروب الشمس، لكن هذا مدفوع بماذا؟ طبعا معتمد هذا القول حديث فعل النبي، أحسنت، كما ذكره جابر وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. لكن حديث عروة بن مضرس بين أن وقت عرفة ممتد إلى طلوع فجر يوم النحر. ثم يا أحبابنا في الله، لو أن إنسانا لم يجمع، طبعا أريد أن أنبهكم إلى شيء، بأن الأصح عند الشافعية أن ركن الوقوف بعرفة منضم إليه واجب، وهو الجمع بين الليل والنهار، واجب هذا في الأصح عندهم. ولذلك يقولون: من أخل بالواجب يلزمه دم، واختلفوا هل يلزمه على جهة الاستحباب والندب أم على جهة الحتم والإلزام. واضح يا أحبابنا؟ قولا، وسنأتي لبيان هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. المهم يا أحبابنا أن الأصح عند الشافعية أن يجمع الحاج في عرفة يا همام بين جزء من الليل وجزء من النهار، ودليلهم في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بيانه من حديث جابر، فإن النبي لم يدفع من عرفات إلا بعد الغروب، وقد دخله بعد زوال الشمس، فهذا يعني أنه أدرك حظا من النهار وأدرك حظا من الليل. قالوا هذا هو الواجب. لذلك يقول ابن رسلان في زبده: والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي. والجمع بين الليل والنهار بعرفة والرمي للجمار ثم المبيت بمنى والجمع وآخر الست طواف الوداع. إذن ابن رسلان بين أن من واجبات الحج الجمع بين الليل والنهار بعرفة، لكن الإمام النووي لم ينتصر لهذا، فهو المحقق الرائد لمذهب الإمام الشافعي قال لا، هذا ليس واجبا بل هو على جهة الكمال، بل هو على جهة الكمال، ولا أدل على ذلك من فعل عروة ابن مضرس رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم علق على ذلك بقوله فقد تم حجه وقضى. ثم لا يلزم إذا قلنا باستحباب الدم لمن أدرك جزءا من النهار دون الليل أو أدرك جزءا من الليل دون النهار، إذا قلنا بالاستحباب نحتاج إلى دليل فضلا عن أن نقول بالوجوب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عروة ابن مضرس أنه ما مكث إلا في آخر أجزاء الليل، لم يمكث في نهار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء، والموطن موطن بيان، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة. واضح؟ شطرين. نعم بارك الله فيكم. بعدها قال ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا. هذه مسألة مهمة، بدي أسمع منكم الصلاة على النبي قبل بيانها. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الإمام النووي رحمه الله ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة فيقضون في الأصح، وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. انتهى كلامه رحمه الله. الشرح والبيان: لو وقف الحجيج بأرض عرفة في اليوم العاشر من ذي الحجة غلطا خطأ، وقفوا في اليوم العاشر على الحقيقة لكنهم ظنوه وحسبوه يوم التاسع من ذي الحجة، يوم التاسع من ذي الحجة. كيف بتركب هذه يا أبو باسل؟ صلوا على رسول الله. إن قلت راء الناس هلال ذي الحجة، ترى الناس هلال ذي الحجة، خرج الحريصون على إتقان العبادة في مراقبة الهلال من محله، فلم يقدر لهم أن يروه، ولذلك قال الإمام إن الغد هو المتمم لذي القعدة، إن الغد هو المتمم لذي القعدة. ثم بدأوا شهر ذي الحجة بعد 30 يوما من ذي القعدة، تمام؟ في اليوم التاسع نفروا من منى إلى عرفات، وإذا بهم يأتيهم خبر يعني مستفيض يكاد يكون مقطوعا به أن اليوم هو العاشر من ذي الحجة، وأن بعض الفضلاء قد رأوا هلال ذي الحجة في ليلة الثلاثين، في ليلة الثلاثين من ذي القعدة رأوا هلال ذي الحجة، فكان الغد هو الأول من ذي الحجة. واضح؟ وهذا لا غرابة فيه. يعني مثلا بيكون في منطقة السعودية مثلا في محل في مدينة الرياض ومدينة القصيم مثلا غمام، يعني فلم يرى الهلال، وقد رآه مثلا بعض أهل الديانة والفضيلة والصلاح من جدة مثلا أو من الإحساء أو من أبها أو كذا، فجاءوا فشهدوا أنهم رأوا هلال ذي الحجة في ليلة الثلاثين. عندئذ بيكون الحجيج إيش؟ بيكون الحجيج قد وقفوا في يوم واليوم وقد فاتهم الوقوف بعرفة، وقد فاتهم الوقوف بعرفة. إذن ما الأمر عندئذ؟ ما الأمر عندئذ؟ الإمام بيقول أجزأهم هذا، ولا يلزمهم الإعادة أو القضاء. استثنى، قال ما لو كان الحجيج في ذلك أو في تلك السنة عددا قليلا، عددا قليلا. وهذا ممكن يصير، يعني مثلا حول إيه؟ حول السعودية يصير مثلا فيضان، يصير كذا. أسأل الله لها ولجميع بلاد المسلمين السلامة والعافية. فمنع الحجيج أن يقصدوها، أو مثلا انتشرت بعض الأمراض والأوبئة وكذا، فكانت الحكمة والمصلحة تقتضي ألا يدخلها أحد يعني من الحجيج هذا العام، ريثما ينقشع الضر ويذهب المرض. فكان عدد الحجيج قليلا. قال ما دام أن العدد قليل فعليهم القضاء احتياطا للعبادة، لأن القضاء من القليل لا يشق، ليس كما هو الحال في الأعداد الكبيرة. ثم قال وإن وقفوا في الثامن، وإن وقفوا في الثامن. طبعا قبل أن أذكر الصورة الثانية، الأرض عندي يا أحبابنا أنه لا فرق بين القليل والكثير، لا فرق بين القليل والكثير. والعمدة في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. والمعنى صومكم يوم يصوم أهل بلدكم، وفطركم يوم يفطر أهل بلدكم، وأضحاكم يوم يعلن أهل بلدكم عيد الأضحى، ويهرقون دم ضحاياهم. ويتأيد هذا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. فإذا اجتمع الناس جميعا، إذا اجتمع الناس جميعا على عيد الفطر أو على عيد الأضحى، فما ينبغي أن تخالف ذلك شرذمة قليلة من الناس، وينبغي أن نحافظ على اجتماع الأمة على العبادة. وإن استطعنا أن نحافظ على اجتماعهم على العادة التي لم يرد فيها نص يمنع أو يحظر، فهذا هو الصلاح، وهذه هي الحكمة. إذن يا أحبابنا قلت معلقا، فإنه فإن الحديث حديث أبي هريرة يعم حال موافقة الحق وحال مخالفته. مخالفته واضح يا أحبابنا؟ يعني إذا التبس الأمر، سيما أن الالتباس لم يكن للناس يعني دخل فيه، لم ينسب إليهم فيه تقصير. تراءوا الهلال لكن كان في السماء قطر، كان في السماء غيم، فلم يتأتى لهم رؤية الهلال، هل بدا منهم تقصير؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصوم في الفطر قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. واضح؟ جاء واحد مثلا يقول لا الفلك بيقول كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، فلو أخذنا بالفلك ضيعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشهر لا يثبت والهلال لا يثبت إلا بهذا وذاك، إما بالرؤية أو إكمال العدة، انتهينا. فنحن لم نر هلال ذي الحجة فأتممنا عدة ذي القعدة 30 يوما، ثم بعد ذلك أدينا مناسك الحج، هل جانفنا لإثم؟ هل تشوفت نفوسنا إلى تقصير ومعصية؟ فما دام الأمر كذلك عندئذ الحج صحيح، ولا نأمر أحدا قط بالقضاء. واضح؟ الآن بيقول الصورة الثانية، وإن علموه بعده وجب القضاء في الأصح، يعني بعد فوت الوقوف بعرفة، قبلها. وإن وقفوا في الثامن وعلموا قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت، وإن علموا بعده وجب القضاء في الأصح. بيان هذا وبالله التوفيق. الآن تراءى الناس هلال ذي الحجة، فجاء اثنان فشهدا عند الإمام أو عند وزارة الأوقاف أنهما رأيا هلال ذي الحجة، فأعلنت الدولة أو الحكومة أو وزارة الأوقاف بأن الغد هو الأول من ذي الحجة، هو الأول من ذي الحجة. فوقف الناس في يوم تسعين. إذا علموا وهم وقوف، أو علموا قبل يوم تسعين أن ذينك الرجلين لم يصدقا، أو التبس الأمر عليهما، أو كانا مكرهين من رجل ظالم، أو جاءا فكذبا أنفسهما، كذبا أنفسهما وأخبرا القاضي أو الإمام أنهما فعلا ذلك من أجل إيقاع المسلمين في حرج العبادة، فتبين عندئذ أن كلامهم ذاك كان خطأ ولم يكن صوابا، وأن الغد أو أن ذا الحجة كان ينبغي أن يتأخر يوما، فكان وقوفهم في اليوم الثامن من ذي الحجة، فعندئذ لم تفتهم الفرصة، ويجب عليهم أن يقفوا بعرفة من الغد. لكن إذا انتهى وانقضى، وما عرفوا إلا بعد انتهاء يوم التاسع من ذي الحجة، حتى طلع الفجر اليوم العاشر، حتى طلع فجر يوم العاشر من ذي الحجة، عندئذ عليهم القضاء جميعا. قلنا طيب، ما هو الفرق بين هذه المسألة وتلك؟ قالوا الفرق أن المسألة الأولى لم ينسب للناس فيها تقصير، فإن الغمام والقطر في السماء ليس بأمر الناس، ليس بأمر الناس، ولذلك لم يرى الهلال لأنه احتجب تمام بالقطر والغمام. لكن هؤلاء أخطأوا، أخطأوا، فإما أنهم غلطوا بالحساب فقالوا عن اليوم مثلا ظنوا ليلة 29 هي ليلة 30 وزعموا فيها رؤية الهلال، أو بسبب خلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم الهلال، وكلاهما يدرأ بالتثبت والتحري. ويعجبني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى لو هؤلاء غرروا واجتمعت الناس جميعا وأدوا هذه العبادة، وأدوا هذه العبادة، فإن حديث أبي هريرة مسعف ومقيل للعثرة. اسمحوا لي أن أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام، بيقول رحمه الله: ولو قدر ثبوت تلك الرؤية، ولقد أحسن شيخ الطيب، لو قدر ثبوت تلك الرؤية فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر، يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وعلى هذا بيقول شيخ الإسلام دكتور وائل، بيقول شيخ الإسلام: وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم، فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزأهم الوقوف بالاتفاق، وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم، ولو وقفوا الثامن خطأ ففي الإجزاء نزاع، والأظهر صحة الوقوف أيضا، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب أحمد وغيره. قالت عائشة، احفظوا هذا يا أحبابنا، قالت عائشة رضي الله عنها: إنما عرفة اليوم الذي يعرفه الناس. شوف ما أحكم، ما أحكم هذا الكلام. إنما عرف، إنما عرف اليوم الذي يعرفه الناس. يا أبنائي وأحبابي وإخوتي، في فتنة تطل برأسها في بلد، يعني في قطاعنا الغزي، من قبل شباب دفعهم الحرص وأعوزهم الفقه في قضية، في قضية مواقيت الصلاة، في قضية مواقيت الصلاة، وهذه باتت تنشئ نزاعات في المساجد وتشق أخوة وتمزق أخوة يعني الأحباب في المساجد. بيأتي بعض الشباب بيقول: أذان الفجر ليس على الوقت الحق، ولذلك تقام الصلاة ويصلي الناس قبل طلوع الفجر الصادق. وهذه المواقيت معتمدة، ومعتمد مثلها عند جميع الأمصار المسلمة، ولذلك على فرض أنهم على حق وأن الأمة أخذت بهذا، فصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وصلاتكم يوم تصلون. واضح يا أحبابنا؟ وحراسة اجتماع الشباب أو الناس في المسجد أولى. أحيانا بيقول: أنا بفطرش إلا لما يعني لا بمسكش إلا حتى أرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طب وطيب لما تشتي الدنيا كيف بدك تطلع على السطح تتراءى؟ ولما بتكون الدنيا مغيمة كيف يا أبو الدبعي بدك تشوف هذا؟ طيب انت بتقدر لانك شاب، وابويا الاختيار، وعمي اللي عنده كيش بده يسوي؟ طيب انت لو انت وخمس اخوانك وست اخوانك كل واحد ساكن في الشقة وطلع، برأيكم هل تتفقون وتتحدون على لحظة معينة كلكم يقول رأينا الخيط الأبيض في إيه في حينها؟ قطعا لا، ستتفاوتون. إذن أنت حتصلي قبل بربع ساعة، وأخوك حيصلي بعد بثلث ساعة، وأخوك الثاني حيصلي كذا، حتلاقوا أخ من إخوانكم صلى قبل طلوع الشمس بخمس دقائق، قال لأنه أنا لسه، لأنه أحيانا بيكون مش شايف كويس، أحيانا شغلة يعني هي طريق إلى تقطيع الأمة فوق فوق حالها. ولذلك احذروا من هذا، فليس يمت ولا يلتقي بالعلم أو مع العلم في شيء. هاي سمعت حديث أبي هريرة وحديث أم المؤمنين عائشة، واحفظوا ولو كتبتم كلامها، إنما عرفت اليوم الذي يعرفه الناس، والوقت إنما هو الوقت الذي يحدده الناس. واضح؟ قولوا واضح. شطرين. قال رحمه الله: ويبيتون بمزدلفة، ومن دفع منها بعد نصف الليل أو قبله وعاد قبل الفجر فلا شيء عليه، ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما. وفي وجوبه القولان، ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى، ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين، ثم يدفعون إلى منى ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ويبيتون بمزدلفة للاتباع لحديث جابر آنف الذكر، وهذا واضح. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج وليس ركنا من أركانه. وللفائدة، فإن بعض أهل العلم منهم الأوزاعي، وروي عن عطاء أن المبيت بمزدلفة سنة لا ركن ولا واجب. واضح يا أحبابنا؟ قلت هذا لأريحكم في إيه؟ أو لأبين لكم أن المسألة موضع خلاف، وأن مسائل الخلاف تؤخذ بعزيمة أقل من مسائل الاتفاق، تؤخذ بعزيمة أقل من مسائل الاتفاق. ومن هنا جاءت يعني أقوال العلماء فيها شيء من التيسير فيما يخص المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. إذن يا أحبابنا في الله، المبيت بمزدلفة واجب، من تركه عمدا من غير عذر فهو آثم. لحديث عروة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنى تمام الحج على ماذا؟ على الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة، مش قال إثر ذلك فقد تم حجه وقضى تففه، والحج واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان المكوث بمزدلفة واجبا. واضح يا أحبابنا؟ فمن تركه لغير عذر أثم وعليه دم، أثم وعليه دم. ومن تركه لعذر فلا إثم ولا دم، ومن تركه لعذر فلا إثم ولا دم. والدليل أن عروة رضي الله عنه دفع من عرفات وما بلغ مزدلفة إلا عند طلوع الفجر، صحيح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ هذا يعني أنه ما مكث بمزدلفة إلا لحظة، يعني إلا وقتا يسيرا. خلينا نحسبها تقديرا، خلينا نحسبها تقديرا. الآن أدرك مزدلفة والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يعزم أن يشرع في الصلاة. الآن من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قديش الوقت؟ لا خلينا نحسبها، بأذن الفجر الساعة 24 دقيقة، ساعة ونصف. نقول مثلا لما أذن للفجر يعني توضأ قضى الناس يعني في خلائهم وتوضأوا ثم صلوا الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة خاشعة، صلاة خاشعة، فيظن أنها أخذت قديش؟ ثلث ساعة. وقبلها انقضى من الوقت تجهيزا للصلاة خلاء ووضوءا قديش بدكم؟ لا كمان ثلث ساعة، هاي 40 دقيقة. ضل قديش؟ ضل زيهم 40 دقيقة، صحيح؟ الآن يا أحبابنا، يعني عروة أقل من ساعة وقف بمزدلفة، أقل من ساعة وقف بمزدلفة. هذا يعني أن إدراك الركن بيسير من الوقت فهذا مجزئ وهو كاف. الآن يا أحبابنا في الله، يعني دخل قبيل الفجر بيسير جدا. وهذا لا يبعد احتماله، وذلك أنه لما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يهم أن يشرع في الصلاة، يعني يظن أنه قد جاء بعد بعد أذان الفجر، بعد أذان الفجر بلحظة أو بلحيظة. يعني نعم صحيح صحيح، لا ينتهي عند هذا، صحيح هذا صحيح. إذن يا أحبابنا، ما تفضل به الأبرار يسعف في تقرير أن من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر فإنه عفو ولا يلزمه دم بسبب تركه للواجب. بيقول الإمام النووي رحمه الله: ومن لم يكن بها في النصف الثاني أراق دما، وفي وجوبه القولان. أراق دما وفي وجوبه القولان. بيقول هنا أراق دما، دليل الدم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. لكن الشافعية اختلفوا، هل إهراق الدم عند التخلف لعذر هل على الحتم أم على الاستحباب؟ قولان. إذا طبعا أرجحهما أنه على الاستحباب لا على الحتم والإلزام. ويقول النووي رحمه الله تعالى، أو يقول شراح الشافعية لمتن النووي: ولو أفاض من عرفة إلى مكة لأجل العذر كالمرأة تخاف أن تحيض، وطاف للإفاضة بعد منتصف الليل وفات المبيت بمزدلفة لأجل انشغاله بطواف الإفاضة لا يلزمه شيء تنزيلا لاشتغاله بالطواف منزلة اشتغاله بالوقوف الثابت بحديث عروة ابن مضرس. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإهراق دم، ولذلك حتى القول باستحباب إهراق الدم هو بباعث الاحتياط، لكنه ليس عليه دليل من السمع، يعني من الكتاب أو السنة أو الأثر. ثم بعدها قال: ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح مغلسين. إذن أنا فاتني أن أذكر شيئا، أن ذوي الأعذار الذين يطرقون مزدلفة يرخص لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل، يرخص لذوي الأعذار ولمن يقوم بخدمتهم وإصلاح أمرهم من أهل الجلب والقوة، فالكل معذور ويرخص له أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل. ودليل هذا وافر منه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: أمرني أو بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الضعفة أو الثقل أن أدفع من جمع بليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة بنت زمعة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت امرأة ثبطة ثقيلة فأذن لها. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة المزدلفة أن تأتي المنى فترجم قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. وعن أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض أزواجه أن تنفر من جمع بليل، كان يعني نصيبه ليلة الحادي عشر من ذي الحجة أن يكون عند أهله أو زوجه أم سلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بعيدا عهده بأهله، ولذلك أمر أم سلمة أن تدفع بعد منتصف الليل، فأتت الجمرة فرمتها ثم مضت إلى البيت فأفاضت، وهي بذلك قد تحللت مع التقصير التحلل الأكبر، فجلست تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أدى المناسك وتحلل التحلل التام أتاها ليصيب ما أحل الله تبارك وتعالى. إذن هذا مأذون به، وفي تقديري والله أعلم أن الإذن اليوم وأن العذر يستوعب الجميع. ليش؟ هذا ليس من التساهل. فما من حافلة من حافلات الباصات إلا ونصفها أو يزيد من ذوي الأعذار، لا أبالغ، على صعيد حجاجنا نحن، فجلهم من ذوي الأعذار. ما يعني أن كل الحافلات سيكون فيها أعذار يعني معذرون أو سيكون فيها من أصحاب الأعذار، ولا يتأتى للبريء من العذر أن ينفصل ليأتي بالمناسك راجلا. إذا استعد أن يعني يصبر على يعني المشاق فهذا حسن، لكن يخشى على الأكثر من التيه ومن الضلال. ولذلك يا أحبابنا في الله، الكل يوصى وينصح أن يلازم الرفقة لئلا يضل، لأنه يخشى مع الضلال أن يختل عنده شيء حقيقة. ولذلك ما دام أن الكل يؤمر بأن يبقى مجتمعا مع رفقته ليبدأ الرحلة وينتهوا منها وهم مجتمعون، عندئذ لا مجال يا أحبابنا، لا مجال لأن يبقى الناس إلى ما قبل طلوع الفجر، إلى ما قبل طلوع الشمس عفوا. واضح يا أحبابنا في الله؟ فلو أن المسلمين دفعوا بعد منتصف الليل فهذا عفو، ولو أن الناس قد أضلوا طريق مزدلفة فما زالوا على ضلالهم حتى انقضى وقتها وطلعت الشمس فلا شيء عليهم. وأحيانا تضطرهم الشرط المنظمة للسير والمانعة من الزحام ألا يقفوا بحافلتهم، تحملهم جبرا أن يستمروا ماضين فلا يتأتى لهم النزول ضمن حدود مزدلفة. وأحيانا تأتي المرأة التي شعرت أن مقدمات الحيضة باتت تطرأ عليها، فسألت الشيخ فنصحها قائلا يا أختاه إيتي البيت، يعني ادفعي من هنا بعد منتصف الليل وأتي يعني البيت وطوف الإفاضة قبل أن ترد الحيضة. فشغلها طواف الإفاضة ومنعها من العودة إلى مزدلفة، كل هذه الصور تدخل ضمن العذر، فلا يلزمها بسبب فوت مزدلفة دم. وهذا ما عليه فتوى أكابر العلماء في يعني بلاد الحجاز، حرسها الله تعالى، من هؤلاء ابن باز وغيره كثير رحم الله الجميع وحفظ الله تعالى الأحياء منهم. ثم بعدها قال فإذا بلغوا المشعر الحرام، عفوا قبلها قال ويأخذون من مزدلفة حصى الرمي، وهذا على جهة الاستحباب عند بعض أهل العلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دافع من مزدلفة صوب منى قال هات ألقط لي حصيات، فالتقطها له من مزدلفة، هات ألقط لي حصيات، قال فالتقطت له حصيات كالخذف، فقال على مثل هذا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم أيضا جاء في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ الحصى من جمع كراهية أن ينزل. وقال الشافعي ومن حيث أخذ الحصى أجزأه وذكر كلاما. بعدها قال المصنف النووي رحمه الله فإذا بلغوا المشعر الحرام وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يقال له قزح، وقفوا ودعوا إلى الإسفار. فإذا بلغوا المشعر الحرام وقفوا ودعوا إلى الإسفار ثم يسيرون فيصلون أو فيصلون منا بعد طلوع الشمس، فيرمي كل شخص حينئذ 7 حصيات إلى جمرة العقبة، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي ويكبر مع كل حصى. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الصبح بمزدلفة، وقد صلاها بغلس يعني في أول وقتها في شدة العتمة، ركب الناقة وأتى المشعر الحرام، استقبل القبلة فدعا الله فهلله أو فحمده، هلله وكبره، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، حتى أسفر جدا، ثم دفع أو أفاض من مزدلفة إلى منى، وذلك قبل طلوع الشمس. فعن عمر رضي الله عنه قال: كان المشركون يفيضون من جمع بعد طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. تمام يا أحبابنا، الذي أريد أن أنبه إليه، الذي يتأتى له أن يأتي المشعر الحرام وهو جبيل في آخر حدود مزدلفته، يستحب له أن يأتي، وقد بني مكان الجبيل مسجد، فيسن أن يأتي المسلم هذا المسجد أو تلك البقعة ويشتغل بذكر الله عز وجل حتى يقترب طلوع الشمس، عندها يدفع من هناك إلى منى، فيصلون منى بعد طلوع الشمس، يصلون منى بعد طلوع الشمس، ويرمون جمرة العقبة الكبرى، وذلك ضحوة يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة، وهو أفضل أوقات رميها. فإن ابن عباس رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الفجر، حتى تطلع الشمس عفوا. وعن جابر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أول يوم ضحا، وما كان بعد ذلك فبعد الزوال. إيش بيقصد بما بعد ذلك؟ رمي الجمار في أيام التشريق 11 و12 من ذي الحجة للمتعجلين، و13 للمتأجلين. ثم قال: فيرمي كل حاج، بيقول كل شخص حينئذ، جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى جمرة العقبة ب7 حصيات، وقد رماها من بطن الوادي، وكان البيت عن شماله ومنى عن يمينه، رماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصاة، كل حصاة منها مثل حصى الخف. وجاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتى الجمرة فجعل البيت عن شماله ومنا عن يمينه ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقف في مثل هذا الموقف هذا المكان ثم أو في هذا المكان ثم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وكان البيت عن شماله ومنا عن يمينه. هذا على جهة الكمال، فمن رماها من أي جهة أجزأه ذلك؟ شريطة ماذا؟ شريطة أن يرميها بسبع حصيات وأن يفعل فعل الرمي، يعني أن يفعل فعلا يصدق عليه الرمي، فلو دنا من الحوض وأسقطها لا يجزئه. ثم ينبغي أن يرميها حصاة بعد حصاة، فلو رماهن دفعة واحدة لا تحسب إلا واحدة، لا تحسب إلا واحدة. ثم بعدها قال رحمه الله ثم يذبح من معه هدي. أنا متأسف، بارك الله فيك. ويقطع التلبية عند مبدأ الرمي أو مبتدأ الرمي، يعني بمجرد أن يعني يعزم على الرمي يمسك عن التلبية، يمسك عن التلبية. وهذا فوت علينا أن نذكر أن المسلم وهو بعرفة يستحب له أن يلبي وأن يكبر الله تعالى، ويستحب له ذلك وهو واقف بمزدلفة أن يلبي وأن يكبر الله، أي بتكبيرات العيد، أن يكبر الله بتكبيرات العيد، ويستمر كذلك، يستمر كذلك حتى يدفع من مزدلفة إلى منى، ولا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة، فإذا عزم أن يرمي أمسك عن التلبية فلا يلبي بعد ذلك، إنما هو التكبير، فلا يلبي بعد ذلك إنما هو التكبير، والتكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق، التكبير يستمر إلى آخر أيام التشريق. إذن يا أحبابنا في الله، هذا ينبغي أن يكون بالبال. ودليل قطع التلبية حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة أو قطع التلبية عندما رمى جمرة العقبة الكبرى. بعدها قال المصنف رحمه الله ثم يذبح من معه هدي ثم يحلق أو يقصر. والحلق أفضل، وتقصر المرأة، والحلق نسك على المشهور، وأقله ثلاث شعرات، حلقا أو تقصيرا أو إحراقا أو قصا. ومن لا شعر برأسه يستحب إمرار الموسى عليه. انتهى كلامه رحمه الله. قوله ثم يذبح من معه الهدي، من اصطحب معه هديا نافلة يستحب له بعد أن يرمي جمرة العقبة الكبرى أن ينحر. وكذا من كان في ذمته هدي واجب. والهدي الواجب أسبابه كثيرة، منها التمتع، ومنها القران، ومنها التخلف عن واجب، ومنها ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. هذا كله يلحق بالهدي الواجب، يلحق بالهدي الواجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، فيلزمه هدي لقرانه، لكن استصحب النبي 100 بدنة، جاء ببعضها علي من ناحية اليمن، وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، فجل بدنه كانت هديا منفولا. ولذلك نحر النبي بعد أن رمى جمرة العقبة، أتى المنحر فنحر 63 بدنة، 63 بدنة، وأعطى عليا ما غبر أي ما بقي، ثم أمرهم أن يأخذوا من كل بدنة بضعة ويجعلوها في قدر، فإن فأكلوا أو طعموا وشربوا، أكلوا من لحمها وشربوا من مرقها. ثم بعد الذبح أو النحر، النحر للإبل والذبح لغيرها من بهيمة الأنعام للبقر وللغنم ولغير البهيمة من الطير مأكول اللحم، فهذا ذبح، والإبل إيش؟ نحر. وسمي نحرا لأنها يعني تذبح من إيه؟ من أسفل عنقها، من أسفل نحرها أو رقبتها. ثم قال ويحلق أو يقصر، ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، والحلق أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في 3 والمقصرين. والحديث مثله ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال في 4 والمقصرين. ويسن للمحرم وغيره أن يبدأ في الحلق بالشق الأيمن، ثم يبدأ أو يثني بالشق الأيسر، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا الحالق فحلق قرنه الأيمن كله، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم حلق قرنه الأيسر فدعاه وأعطاه إياه وقال اجعله في المسلمين، يعني أعطه للناس. الأول أخذوا ضبوا إله، والثاني وزعوا يعني واسى به الآخرين، وطبعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرك بأثره، بشعره، بعرقه، أي نعم عليه الصلاة والسلام. وأقله 3 شعرات، حلقا أو تقصيرا أو إحراقا أو قصا. عند الشافعية لو أنه قص أو نتف أو أحرق 3 شعرات أجزأه. قلنا لماذا؟ قال لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا عام، والعام أقل الجمع، يعني هذا جمع، محلقين رؤوسكم جمع وأقل الجمع 3، فلو أنه أدى، لكنهم متفقون على أن الأكمل حلق كل الرأس أو تقصير كل الرأس. ثم لو طيب أعود، أنا متأسف الآن يا أحبابنا في الله، لو حصل هذا، لو حصلت إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أو النتف أو الإحراق أو غير ذلك، فهذا يجزئ، هذا يجزئ، لكن أفضله ما كان بالموسى، الموسى يعني ما كان بالشفرة أو السكين. واضح يا أحبابنا؟ أعود إلى ما نبهنا إليه الأخ عمر، قلنا الحلق والتقصير للرجل، والحلق في حقه أفضل، والتقصير وحده للمرأة والحلق لها حرام لأنه من التشبه والمخالفة. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك المرأة تقصر تأخذ من شعرها قدر الأنملة، قدر عقدة الأصبع ولا تبالغ. ثم بعدها قال: إذا كان الرجل لا شعر له أصلعه، والحلق نسك على المشهور، والحلق نسك على المشهور، معنى نسك يعني ركن من أركان الحج على المشهور من عند الشافعية، وفي قول بأنه واجب من الواجبات، وهذا ما عليه مذهب الحنابلة. إذن يا أحبابنا في الله، الحلق أو التقصير نسك أي ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ووقته واسع كوقت الركن، وهذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، كوقت ركن الإفاضة، كوقت ركن الإفاضة، فإن طواف الإفاضة وقته واسع، وقته واسع، لكن الأكمل أن يؤديه يوم النحر بعد رمي الجمرة والنحر والحلق، يأتي البيت فيطوف إفاضة أو يطوف طواف الركن. بعدها قال الإمام رحمه الله: فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن، وسعى إن لم يكن سعى، ثم يعود إلى منى. وهذا الرمي والذبح والحلق والطواف يسن ترتيبها كما ذكرنا، ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، ولا يختص الذبح بزمن، قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: فإذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن، هذا أخذه من حديث جابر وغيره من الأحاديث التي شرحت حجه صلى الله عليه وسلم، فإنه بات بمنى ليلة 9، ثم دفع ضحوة يوم 9 إلى عرفات، وأفاض من عرفات بعد غروب الشمس، ثم أفاض من مزدلفة قبل طلوع شمس يوم النحر، ثم أتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ضحى يوم النحر، ثم أتى المنحرة فنحر بدنه، وبعد ذلك حلق صلى الله عليه وسلم، تفيأ ظلال الراحة قليلا في منى في خبائه، ثم رحلت له الناقة، فأتى البيت فطاف عليه الصلاة والسلام، ولم يسعى بعده بعد طواف الإفاضة، وذلك أنه سعى بعد طواف قدومه، فمن سعى بعد طواف قدومه فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن النبي كان قارنا. لكن إذا طاف القدوم ولم يسعى بعده ثم طاف الإفاضة، وجب عليه أن يسعى بعد الإفاضة. ومثله المفرد، ومثله من حج إفرادا. إذن يا أحبابنا، إذا حلق أو قصر دخل مكة وطاف طواف الركن، طواف الإفاضة هو طواف الركن، واسم ثالث له طواف الصدر. وقال العلماء: الأشهر أن طواف الصدر يطلق على طواف الوداع. ثم بعدها قال: وسعى إن لم يكن قد سعى ثم يعود إلى منى. السنة يا أبا أنور بعد أن يطوف طواف الإفاضة ويأتي بالسعي إن لم يكن قد سعى بعد قدومه أن يأتي منى. أن يأتي منى ليش؟ ليستعد إلى رمي الجمار في أيام التشريق. قال العلماء: شرع المبيت لأنه أسمح لرمي الجمار، يعني لم يشرع لذاته. وبعضهم قال لا، بل شرع عبادة كما شرع الرمي عبادة. واضح يا أحبابنا؟ فيأتي منا، وهذا ما ثبت عنه أنه أتى منا فصلى الظهر بمنا وبات ليلة الحادي عشر، حتى إذا كان الزوال وقبل أن يصلي الظهر أتى الجمرات فرماها بإحدى وعشرين حصاة، بادئا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وسيأتي بيان هذا بعدا إن شاء الله. إذن وسعى إن لم يكن سعى ثم يعود إلى منى، هذا في يوم إيش؟ من يقول لي؟ في يوم العاشر. في يوم العاشر بعد أن يطوف طواف الإفاضة يأتي إلى منى ليصلي الظهر فيها ويبيت ليلة الحادي عشر في منى. بيقول الإمام النووي: وهذا الرمي الذي حدثناكم عنه، والذبح الذي حدثناكم عنه، والحلق الذي حدثناكم عنه، والإفاضة بعد ذلك يسن ترتيبها على ما ذكرنا. مين يقول ترتيبها يا أحبابنا؟ الإجماع السكوتي مناسب. الشيخ يسري: الرمي، رمي جمرة العقبة، أي نعم، الذبح بعدها، الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة والسعي بعده على ما ذكرنا وسنذكر فيما بعد إن شاء الله. هذا الترتيب سنة وليس واجبا. لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته بمنى فأخذ الناس يسألونه، فجاءه رجل قال: لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. فجاءه آخر قال: يا رسول الله، لم أشعر، حلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. فما سئل عبد الله بن عمرو، بيقول فما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال: افعل ولا حرج. واضح يا أحبابنا؟ ولذلك من فقه أم المؤمنين عائشة كانت إذا حج معها النساء فأفاضت من عرفات إلى مزدلفة كانت تأتي بالنسوة بعد منتصف الليل من مزدلفة، تأتي بهن البيت خشية أن تغلب إحداهن حيضتها، فتطوف بهن طواف الإفاضة ثم تنقلب إلى مزدلفة لتقف بها وتتم مناسك حجها. هذا من الفقه. وهذا دليل. هناك حديث فيه رواية قال: طفت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وقال في حديث ابن عباس قال: رميت بعدما أمسيت. قال: ارمي ولا حرج. هذا يعني أن الرمي في المساء مأذون به كذلك. بعدها قال: ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر. ويدخل وقتها، هاء الضمير عائد على ماذا؟ على جمرة العقبة الكبرى، فإن وقت رميها يدخل من متى؟ يبدأ من متى؟ من منتصف ليلة. طب وين الدليل؟ الدليل حديث أم المؤمنين عائشة بشأن سودة وبشأن من؟ وبشأن أم سلمة، وبشأن أم سلمة، فإن أم سلمة أتت الجمرة، جمرة العقبة، فرمتها قبل الفجر، رمتها قبل الفجر. وهذا أيضا ثابت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، كانت بمزدلفة وقد عميت. أسماء تقدمت بها السن حتى بلغت 100 سنة، وكانت قد عميت رضي الله عنها، فكان معها مولاها عبد الله، فكانت تقول أغاب القمر؟ يقول ليس بعد. حتى سألته قالت أغاب القمر؟ قال نعم. قالت فادفعوا فادفعوا، فإيه فدفعت وأتت الجمرة فرمتها وصلت الصبح بمنى، وصلت الصبح. قال لقد يعني غلسنا يا أمه. قالت كلا، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء، يعني رخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا للنساء. ويبقى وقت الرمي يعني مبدأه من منتصف ليلة النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، إلى آخر يوم النحر. وآخره متى؟ خلاف، قالوا عند غروب الشمس، وقالوا بل يمتد إلى طلوع الفجر الصادق، يعني إلى أذان الفجر. ويدخل وقتها بنصف ليلة النحر، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، ولا يختص الذبح بزمن. واحد بده يقول إيش الدليل في يعني جواز رمي جمرة العقبة في الليل بعد الغروب، بعد غروب الشمس؟ أحسنت، بارك الله فيك. في حديث ابن عباس أن رجلا قال رميت بعدما أمسيت، قال ارمي ولا حرج. وأثر صحيح، أثر صحيح أن بنت أخي أسماء بنت أبي عبيد امرأة عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كانت قد وضعت وهي بمزدلفة، فتأخرت حتى جاءت بعد غروب الشمس، حتى جاءت منا بعد غروب الشمس. كمان مرة، أسماء بنت أبي عبيد امرأة عبد الله كانت معها ابنة أخ لها، فوضعت ابنة أخيها كأنها وضعت بمزدلفة، فتخلفت معها حتى أتتا منا بعد غروب الشمس، بعد المغرب في العتمة، فأمرهما عبد الله أن يأتيا جمرة العقبة فيرمياها، ولم يأمرهما بشيء. واضح يا أحبابنا؟ وعندما نتحدث عن عبد الله بن عمر فإننا نتحدث عن إمام من أئمة الصحابة، عن عالم من علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر، ولا يختص الذبح بزمن. يعني إذا بالنسبة للهدي فإن زمنه مفتوح، زمنه مفتوح قبل التشريق، قبل يوم النحر وبعده، لكن الإمام لم يرتضي هذا. يعني مثلا الشافعية يقولون بالنسبة لهدي التمتع فإن وقت الذبح يبدأ بعد الفراغ من العمرة، بعد الفراغ من العمرة، ويستمر إلى آخر أيام التشريق. ومذهب الحنابلة قالوا يجوز تقديمه إلى يوم عرفة، إلى يوم عرفة، واضح يا أحبابنا؟ لكن الإمام محقق، فقال أكمل الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك إن وقت الهدي يبدأ من ضحوة يوم النحر ويستمر إلى آخر أيام التشريق، ولذلك بقول قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب. إذن وقت الهدي هو وقت ماذا؟ الأضحية. ووقت الأضحية يا دكتور وائل بيبدأ من ضحى يوم النحر، من ضحى يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة. أكتفي بهذا القدر، فأجدني قد شققت عليكم، لكن أجري وأجركم على الله سبحانه وتعالى. وانتهينا عند قوله والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها.